حبة ما وفى راح وتركني بحير ولا من عند اختفى ممنون كثر خير ممنون كثر خير أعتذر من نفسي لأن حبيت واحد مرزل بتشان دفعني الثمن كرهني حتى بروح نادم على أيام العمر الضعت بهيج بشر تابني خلانا انكسر كرهني حتى بروح ما حد يحبك لله كل من بباله غاية راح النسي وبالقفرة ما حد يظل وياي ما حد يحبك لله كل من بباله غاية راح النسي وبالقفرة ما حد يظل وياي ولي ولي ولي أنا المرام يلي ولي ولي ولي تعبان من جروحي يا روحي من الله العوام ومن بشار يا روحي ومن بشار يا روحي وين اللي دق صدره وحيله للموت ابد ما نختلف بعيونه كل شي ما وقف باع الغرام وعافي الجنيت معتبره سنه وعمره حبيبي للأبد هم طلع موقد الوقت باع الغرام وعافني ما ريد عاشر غيره هم خاف يغدر بيه راح انهي هاي